كأنه مستفعل، كأنه، كأنه. هنا تلاحظون بدل كأن، كأن هنا حركتين سكون، يعني شلنا الثاني الساكن وبدل مستفعل صار مرتفعل، ممكن مستفعل يكون فيها خبن برضو، نحذف الثاني الساكن بدل مستفعل مرتفعل، مستفعل ممكن تيجي مرتفعل، كأنه مرتفعل، عالم علم فعيل، في رأسه، في رأسه مستفعل، نار، نار أي فاعل، فاعل. يعني شلنا نون الساكنة وسكننا الايه اللام اللي قبلها. قال العروض الثانية مجزوءة صحيحة، أي حذفت فاعل الأخيرة في الشطر الأول وصارت مستفعل آخره سليمة من التغيير. يعني يمكن أن نستعمل البحر البسيط تما ومجزوءا، تما من 8 تفعيلات ومجزوءا من 6 تفعيلات. إذا استعملنا 6 تفعيلات معناها نحذف التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول والأخيرة في الشطر الثاني، فيصبح مستفعل فاعل مستفعل، بس كده انتهى الشطر الأول. الشطر الثاني مستفعل فاعل مستفعل، ينتهي الشطر الثاني. فيمكن أن يكون مجزوءة صحيحة، يعني مستفعل بدون أي تغيير. دي العروض اللي هي آخر تفعيلة في الشطر الأول، والضرب الأول مثلها. ممكن الضرب إذا كانت العروض مجزوءة صحيحة فالضرب يمكن أن يكون مثلها أيضا صحيحة. مثاله ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجني أو مستعجني. فهنا إيه ماذا وقو، ماذا وقو مستفعل، في على فاعل، في على صي فاعل، ربع عفا، ربع عفا مستفعل. فهنا إيه العروض صحيحة مستفعلة وهي مجزوءة، يعني ما فيش يعني 6 تفعيلات بس حذفنا لها. مخلولق مستفعل، دارس مستفعل، مستعجم مستفعل. قالوا الضرب الثاني مذيل، تعرفون التذييل اللي هو زيادة ايه ساكن في اخر التفعيلة، فيصبح مستفعلان. فقال لا تلتمس وصلة من مخلف ولا تكن طالبا ما لا ينال. فتشوف درجات التفعيلة الأخيرة ما لا ينال، ما لا ينال مستفعلان، ما لا مستف ينال علان. فجاءت التفعيلة الأخيرة علان، إذا مستفعل فاعل مستفعل، الشطر الثاني مستفعل فاعل مستفعلان. نعم مستعجمين تقطيع، لا في التقطيع هذه الواو زيادة منهاش مش صحيحة، لا في التقطيع شيلوا الواو اللي هي ومستعجم، لا بس مخلوق دارس مستعجم. طب قال الضرب الثالث مقطوع مجزوء، مقطوع مجزوء، مجزوء عرفنا يعني 6 تفعيلات، مقطوع يعني تصير مستفعل الى مستفعل، يعني شلنا الايه شلنا السكون وسكننا ما قبله مستفعل، وتحول الى مفعول. قال سيروا معا انما ميعادكم يوم الثلاثاء بطن الوادي. سيروا معا مستفعل، انما فاعل، ميعادكم مستفعل، ميعادكم ميعادكم مستفعل، بعدين يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء مستفعل، يوم الثلاثاء مستفعل، سائبط فاعل، سائبط فاعل، نلوادي، نلوادي مفعول، او يعني بعبارة اخرى كان اصلها ايه؟ مستفعل، مستفعل تحول الى مفعول، فهذا مقطوع مجزوم، مجزوم عن ستة فعلات، وبه القطع اللي هو كان اخر يعني مستفعل كان اخرها وتر مجموع، شلنا الساكن الاخير في الوتر وسكننا ما قبله. العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة، وضربها مثلها، العروض مقطوعة والضرب مقطوع. وذكر ايه مثاله، احنا عرفنا تعريف القطع في الايه في قبل قليل، كنا نتكلم على الضرب المقطوع، فالان يقول لك العروض يمكن ان تكون مقطوعة والضرب مقطوع مثلها ايضا، يعني تصبح مستفعل فاعل مستفعل، مستفعل فاعل مستفعل، او بدل مستفعل ممكن نقول مفعول. ثم قال ملاحظة، كثير او كثر من الشعراء المتأخرين خبن مفعول في العروض والضرب الماضيين، فيصيران الى فعول، بدل مفعول تصبح معول، يعني أصبح مفعول في خبن، يعني حذفنا الثاني الساكن فصارت معول. قال وقد سموا هذا الوزن مخلع البسيط، ده من المحدث يعني المغلق، يعني سموا مخلع البسيط، ومثله قول الشاعر يدير في كفه مداما ألذ من غفلة الرقيب، ألذ من غفلة الرقيب، فقد يدير في مستفعل كفه فاعل مداما فعول، ألذ من مستفعل غفلة فاعل رقيب فعول، هي أصلها مستفعل وبعدين صارت مفعول، وبعدين لو حذف منها الثاني الساكن صارت معول أو فعول. بعدين في آخرها يقول إيضاح، يدخل في هذا البحر الخبن اللي هو حذف الثاني الساكن في خماسيه، في خماسيه للتفعيلات الخماسية، التفعيلات منها خماسي ومنها سباعي، بعض التفعيلات من خمس حروف بعضها من سبعة. قال وهو حسن فيه مطلقا وفي سباعيه، وأكثر ويدخل أيضا في السباعي اللي هي يعني في تفعيلة خماسية اللي هي فعول، وتفعيلة سباعية اللي هي مستفعل، معلش الخماسية فاعل والسباعية مستفعل، الخماسية فاعل والسباعية مستفعل، فالخبن اللي هو حذف الثاني الساكن من فاعل تصبح فاعل، ومن مستفعل تصبح متفعل. قال وأكثر حسنه في أول الصدر وأول العجوز، ويدخله الطي في السباعي وهو صالح، وعرفنا الطي اللي هو ايه حذف الرابع الساكن، مش كده اللي هو ممكن بدل مستفعل ممكن تكون مستفيل، مستفيل. او مستعيل، مستعيل يعني بدل مستفعل مستعيل. وقال ويدخل الطي في السباعي وهو صالح، والخبل فيه وهو قبيح، ويمكنك ملاحظة ذلك في الشواهد الكثيرة التي تمر بك. بعد البحر الوافر إن شاء الله نجعله غدا بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.